بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات. قال المؤلف هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، كتاب الصلاة شروط الصلاة. تقدم أن الطهارة من شروطها، ومن شروطها دخول الوقت، والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، رواه أحمد والنسائي والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه مسلم. ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق، وإلا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا، فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، ومخففة وهي عورة من 7 سنين إلى 10 وهي الفرجان، ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسن بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنشرع بمشيئة الله عز وجل اليوم ببدء بشرح كتاب الصلاة. وقبل أن أتكلم عن هذا الكتاب، بلغني الإخوة الأكارم في القائمين على الجامع أو القائمون على الجامع أنه بمشيئة الله عز وجل سيكون هناك اختباران لمن رغب، اختبار في آخر أسبوع من الفصل الأول، واختبار في آخر أسبوع من الفصل الثاني، ومن اجتاز هذين الاختبارين فإنه سيمنح بمشيئة الله عز وجل شهادة من الجامع بأنه حضر الدورة في هذا الكتاب. وحسب ما فهمت أنها ستكون الأسئلة سهلة فيما يتعلق بالشرح بالخصوص، وبعضها يتعلق بالمتن. طبعا وهذا كان بناء على طلب من بعض الإخوة الذين في الدرس الماضي، صاحب هذا المسجل هو الذي اقترحها، مشكورا ما أدري وين راح، نعم هناك، فلذلك أجيب طلبه. نبدأ بمشيئة الله عز وجل في الحديث عن شروط عن الصلاة. وعادة يذكر أهل العلم ابتداء شروط الصلاة قبل الحديث عن أحكامها، لأن الشرط يكون سابقا للمشروط في الغالب أن الشرط يكون سابق للمشروط، وكل شروط الصلاة تكون سابقة للصلاة، يجب أن تكون موجودة قبل بدء الصلاة، إلا النية فإن الأفضل أن تكون مصاحبة لها، وسنتكلم عن النية في مكانها بمشيئة الله عز وجل. ولذلك قرر أهل العلم قاعدة مهمة جدا، أن الفعل لا يجوز تقدمه على شرطه، وإنما يجوز تقدمه على سببه. فيجوز تقدم الفعل على سببه، مثل الزكاة تعجل قبل حولان حولها لأن حولان الحول السبب، ولا يجوز تقدمها على شرطها وهو ملك النصاب، وهكذا. لذلك الصلاة إذا لم يتوفر أحد شروطها هذه فإن الصلاة غير صحيحة، لأن الصلاة قد تقدمت على شرطها. الشرط الأول الذي ذكر المصنف هو الطهارة، وتقدم بيانها وتفصيلها في الدروس الماضية. والشرط الثاني هو دخول الوقت، والله عز وجل جعل الصلاة لها مواقيت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي موقتا محددا مبينا، بينه الله عز وجل للناس ليصلوا عندها. قال الشيخ: الأصل فيه حديث جابر أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال: يا محمد ما بين هذين الوقتين صلاة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أوقات الصلوات كما ذكره عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ أولا بوقت الظهر، والفقهاء يبدأون أولا بوقت الظهر قبل الفجر، لأن أول صلوات اليوم هي الظهر. وقد جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها الصلاة الأولى، الصلاة الأولى. وبني على ذلك أن أول صلوات اليوم هي الظهر وليست الفجر، أن أول اليوم يبدأ بالظهر، وبناء على ذلك فإن بدء اليوم من طلوع الشمس، يبدأ اليوم من طلوع الشمس. فكثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى يلحقون وقت الفجر، يلحقون وقت الفجر بالليل ولا يلحقونه بالنهار، وبنوا على ذلك مسائل كثيرة جدا، منها واجب ومنها مستحب. فمن المسائل التي بنوها على هذه المسألة قضية الوقوف في عرفة، هل يجوز الوقوف ويجزئ الوقوف لمن وقف قبل طلوع الشمس من يوم عرفة؟ من قال إن اليوم يبدأ بطلوع الفجر ماذا يقول؟ يقول إن وقوفه صحيح وصح حجه. ومن قال إن اليوم لا يبدأ إلا بطلوع الشمس إنه يقول ماذا؟ إن الوقوف غير صحيح، بل لا بد أن يقف في اليوم من بعد طلوع الشمس وليس العبرة بطلوع الفجر. من المسائل المستحبة التي تتعلق بذلك، النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحب الاغتسال يوم الجمعة، وبين أن القدوم للمسجد يوم الجمعة من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، وهكذا. فالساعة الأولى من اليوم تبدأ بعد طلوع الشمس ولا تبدأ من طلوع الفجر، واستحباب الاغتسال يوم الجمعة إنما يكون بعد طلوع الشمس، وهذا عند من قال إن اليوم يبدأ بطلوع الشمس لا بطلوع الفجر. نعم. يقول الشيخ: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وهذا هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى زالت أي مالت، فإن الشمس إذا كانت في كبد السماء فإن الوقت وقت نهي لا يجوز الصلاة فيه. كيف تكون الشمس في كبد السماء؟ قالوا: بمعنى أنك لو وضعت شاخصا فلا فيء له جهة المشرق ولا المغرب، ولا عبرة بفيئه جهة الشمال والجنوب، فإن قد يكون له فيء في جهة الشمال أو في جهة الجنوب باختلاف البلدان باختلاف المواسم في الصيف والشتاء، وإنما العبرة بفيء أي ظل، لما نقول فيء أي ظل، وإنما العبرة بفيء الشاخص من جهة المشرق والمغرب، وهما مخرج طلوع الشمس وغروبها. فإذا كان هذا الشاخص لا فيء له ولا ظل له لا من جهة الشرق ولا من جهة الغرب، فهذا هو وقت نهي لا يجوز الصلاة فيه مطلقا. فإذا زالت الشمس عن كبد السماء، مالت عن كبد السماء، واتجهت الشمس إلى المغرب، إذن يكون الفي لجهة ماذا؟ الشرق. إذن من حين ترى أن أي شاخص تضعه له ظل ولو يسير ولو سنتيمتر واحد أو بل هو أقل من ذلك من جهة المشرق، إذن بدأ وقت صلاة الظهر، وهذا هو الزوال الذي يبدأ به وقت صلاة الظهر، ويبدأ به ماذا؟ جواز الرمي في أيام التشريق. قال: إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، أي إلى حين أن يكون ظله كطوله، كل هذا وقت لصلاة الظهر، كل هذا وقت لصلاة الظهر. فإذا بدأ الظل لما تجعل لك شاخصا فيكون طوله من جهة ماذا؟ المشرق كطوله بالتمام، يعني طول الشاخص متر، ابعد مترا ثم اجعل خط، فإذا وصل الظل لهذا المتر هذا هو نهاية الظهر، فإذا زاد عن هذا المتر ولو شيئا يسيرا بدأ مباشرة وقت صلاة العصر. فوقت صلاة العصر إذن من حين أن يكون ظل كل شيء مثله إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه. وقبل أن أتكلم عن شرح الحديث الذي معنا وقت العصر ما لم تصفر الشمس، نقول إن وقت العصر ينقسم إلى ثلاثة أو أقسام. وقت صلاة العصر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وقت يجوز فيه الصلاة من غير كراهة في أوله أو آخره، وهو من حين يتعدى الظل أن يكون مثل الشيء إلى أن يكون مثليه، إلى أن يكون مثليه. فهذا وقت جواز يجوز، لو أخرته إلى نهاية هذا الوقت فإنه جائز من غير كراهة ولا إثم عليك. الوقت الثاني قال هو وقت الكراهة، يجوز لكنك فوتت على نفسك أجرا عظيما وفضلا كثيرا، وهو إلى حين أن تصفر الشمس. تصفر الشمس، يبدأ الشمس تصفر وتميل للغروب وترمض، فهذا وقت يجوز فيه الصلاة لكنه مكروه، مكروه. الوقت الثالث من أوقات صلاة العصر وهو الوقت الذي لا يجوز الصلاة فيه، منهي عن الصلاة فيه إلا لضرورة، كأن يكون المرء نسيها. فإن تعمد المرء تأخير وقت صلاة العصر إلى هذا الوقت الثالث من غير عذر فإنه آثم ولا شك، وهو من حين تصفر الشمس إلى حين تغاب، هذا وقت نهي لا تجوز الصلاة فيه، بل هو من أشد أوقات النهي، حتى إنه لا يدفن فيه الموتى كما في الحديث ثلاث ساعات نهينا عن الصلاة فيها، وأن ندفن فيها موتانا حينما ترمض الشمس وتصفر في حال شدتها. فهذا وقت نهي لا يجوز الصلاة فيه إلا لحاجة بأن يكون المرء قد فوت الصلاة لعذر. إذن هذه أوقات صلاة العصر تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ثم بعد ذلك وقت صلاة المغرب، ووقت صلاة المغرب من حين تغيب الشمس، من حين تغيب الشمس، أي إذا غاب القرص كاملا ولم يبق من القرص شيء. وأما ضوءه فإنه لا يلزم أن يذهب، بل قد ترى ضوء الشمس وترى شعاعها أمامك، لكن بما أنك قد رأيت القرص غائبا فإنه يكون في هذه الحالة ماذا؟ قد دخل وقت المغرب وجاز لك أن تفطر. وعلى ذلك فإن المرء إذا كان على رأس جبل فإن صلاته تكون قبل أو بعد من في بطن الوادي، بعد، لأن الذي على رأس الجبل يرى الشمس واضحة، أما الذي في بطن الوادي فإنها تغاب عنده الشمس قبل الذي فوق، قبل الذي فوق. ولذلك العبرة دائما في المواقيت الشمسية، المواقيت الشمسية التي هي أوقات الصلوات مثلا، في المواقيت الشمسية كلها العبرة بالنظر. سأتكلم عن ما الذي عبرة به لا لما ننهي، إذن نجعل العبرة بها بعد قليل. طيب، لما يكون الذي يحول بينك وبين الشمس جدار فترى أن الشمس قد غابت لكن خلف الجدار أو خلف العمائر في المدن والقرى ونحو ذلك، هل نقول أفطرت، أفطر الصائم ودخل وقت المغرب؟ نقول لا، لأن الذي حال بينك وبينها إنما هي هذه الجدر وهذه العمائر، فانتظر حتى تغيب عنك، أي عن أهل بلدك. طيب، هذا هو وقت المغرب ابتداؤه. أما انتهاؤه فإنه إلى أن يغيب الشفق الأحمر الموجود معترضا في جهة المغرب، فإن الشمس إذا غابت بقي بعض ضوئها، فإذا غابت بقي بعض ضوئها، وهذا الباقي هو يسمى الشفق الأحمر، يسمى الشفق الأحمر. فإذا غاب الشفق الأحمر فقد انتهى وقت صلاة المغرب. وقد جاءت أحاديث صحيحة كثيرة عن النبي، بل هما حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، في أن وقت صلاة المغرب ممتد إلى غياب الشفق الأحمر. وهنا نكتة، وأعني بالنكتة الفائدة، فإن الشافعي رحمه الله تعالى كان يرى أن وقت المغرب وقت ضيق لا يسع إلا الصلاة وحدها، حتى إن بعض فقهاء الشافعية يقول إنه لا يشرع أن يتسنن، يعني يصلي المرء ركعتين قبل صلاة المغرب الفريضة، والسبب أن الوقت ضيق جدا، فمن حين ينتهي الصلاة من حين ينتهي الأذان لصلاة المغرب مباشرة أقم وصلي. ولكن قال بعض أهل العلم من المنتسبين لمذهب الشافعية إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قد صح عنه أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن وقت صلاة المغرب ممتد إلى غياب الشفق الأحمر، فلذا خرج بعض فقهاء الشافعية قولا للإمام الشافعي أن وقت المغرب ممتد إلى حين غياب الشفق الأحمر، والنص في ذلك صريح صحيح واضح بين. وهذا لا شك كما قال الإمام الشافعي إذا صح الحديث يجب أن يرمى ويضرب بقول من بأي قائل كان ما كان عرض الحائض، وإنما العبرة بالنصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا غاب الشفق الأحمر بدأ وقت صلاة العشاء، فهي من حين غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان، الحديث الأول أن وقت صلاة العشاء إلى الثلث الأول من الليل، والحديث الثاني أن صلاة العشاء إلى نصف الليل، أن صلاة العشاء إلى نصف الليل. فنأخذ بأكثرهما لأنهما كلاهما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول إنه إلى نصف الليل. من العلماء من أخذ بالاحتياط فقال نأخذ بالأقل وهو الثلث، ولكن الصحيح نأخذ بالأكثر لأنهما حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذت بالأكثر أخذت بهما معا، أليس كذلك؟ من أخذ بالأكثر أخذ بالأقل والأكثر، فذلك إعمال الحديثين أولى من إهمال أحدهما. طيب، هذه الأوقات تأمل معي، لو تأملت هذه الأوقات الخمسة لوجدت أنها كلها متعلقة بالشمس. الفجر، نسينا الفجر، ووقت الفجر من طلوع الفجر أي الفجر الصادق المعتلق في السماء إلى أن تطلع الشمس، أي يبدأ ظهور قرص الشمس، فإذا ظهر قرص الشمس فقد انتهى وقت صلاة الفجر. هذه الأوقات الخمسة إذا تأملت معي ستجد أن هذه الأوقات كلها متعلقة بالشمس. الظهر متى؟ إذا زالت الشمس مالت عن كبد السماء أصبح لها فيض. العصر متى؟ إذا أصبح الظل، والظل تابع للشمس بمقدار طولي الرجل. المغرب إذا غاب قرصها. العشاء إذا غاب الشفق الأحمر. الشفق الأحمر ما هو؟ أهو ضوء من؟ هو ضوء للشمس. إذن هي متعلقة بالشمس، ومعلوم أن الحساب بالشمس دقيق، الحساب بالشمس دقيق، فلذلك شوف السنة الشمسية مضبوطة، 4 سنوات 3 سنوات ثم السنة الرابعة تكون كبيسة ولا يكاد ينخرم حسابها، بخلاف القمر فإن الأحكام المتعلقة بالقمر تكون غير دقيقة، ودليل ذلك الوجود، فإن من يتعامل بالحساب يختلفون اختلافا بينا. العيد ناس عيدوا قبلنا بيوم، ناس بعدنا بيوم ويومين، مع أن عيد الأضحى حكي إجماع أنه لا عبرة باختلاف المطالع فيه، وإنما العبرة بفعل أهل الموقف أهل مكة، لكن دل على أن الحساب يختلف. طيب، إذن كيف يستطيع المرء أن يعرف مواقيت الصلاة؟ يستطيع المرء أن يعرف مواقيت الصلاة بأربعة أمور بهذا الترتيب، وهذا الترتيب مهم. ما وجه أهميته؟ أنه إذا تعارض شيء من هذه الأمور الأربعة التي تعرف بها مواقيت الصلاة فإنك تقدم الأول على الثاني وتقدم الثاني على الثالث وهكذا. أول ما يعرف به دخول أوقات الصلوات الرؤيا بالعين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غابت الشمس منها هنا فقد أفطر الصائم. إذن العبرة بأن يرى المرء بنفسه بعينيه، إذن هذا هو الأمر الأول. يليه بعد ذلك إخبار الصادق بدخول الوقت إخبار الصادق. ومثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم أعمى، ولا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فهنا ابن أم مكتوم كيف عرف دخول الفجر؟ بإخبار الصادق له أنه قد ظهر وقت صلاة الفجر. ثم يليه الأمر الثالث الحساب، والحساب معمول به ومعتبر في دخول الأوقات لأنها متعلقة بالشمس وحساب الشمس دقيق، فالحساب مثل التقاويم، والساعات الآن أصبحت فيها حساب وغير ذلك. ففي اليوم الأول من الشهر الأول في السنة الشمسية في السنة القابلة في نفس الوقت يؤذن في نفس الوقت، وهكذا. الأمر الرابع الإخبار عن الحساب. الإخبار عن الحساب كيف الإخبار؟ يجيك واحد يقول لك يا فلان يا فلان أذن أذن أنا رأيت الساعة. واضح الأمر الأربعة؟ واضح الرابع؟ أهم شيء الرابع واضح، هو الذي قد أن يخبرك شخص أنه قد دخل الوقت، هو الذي نظر في التوقيت وهو الذي رأى في التقويم وهو الذي نظر في الساعة ثم أخبرك. إذا تعارضت هذه الأمور الأربعة فنقدم الأول على الثاني وهكذا. مثال ذلك عندما تكون على رأس جبل أو فوق عمارة زين أو في بطن طائرة ويأتيك الشخص ما ويقول لك قد غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب، فنظرت فإذا الشمس ما زالت لم تغرب كاملة، هل نقول صلي المغرب أو ما تصليها؟ ما تصلي، لأن أي شيء بعدها سواء كان إخبار أو حساب أو غيره فإنه ملغي، لأنك بعينك ترى غروب الشمس أو وضعت شاخصا وضعت علامة بعينيك ما وصل، إذن يجب أن تعمل بعينك. طيب أخبرك شخص ثقة بغروب الشمس ولكن الساعة تقول لك لا باقي دقيقتين، تصلي أو ما تصلي؟ يجوز لك أن تصلي لأنه ثقة رأى ويعرف المواقيت، ثقة في نفسه في النقل وثقة في الفهم. بعض الناس ترى ما يدش غروب الشمس، يمكن يرى غروب نصفها يظن هو غروب الشمس في الفهم. إذن هنا يقدم على التوقيت الساعة. طيب شوف الثالثة، أذن المؤذن قبل دخول الوقت بعشر دقائق. معي؟ أذن مؤذن قبل دخول الوقت بعشر دقائق ساعة مقدمة، فنظرت في ساعتك باقي عشر دقائق وصليت، هل صلاتك صحيحة؟ ليش صحيحة؟ لم أخبار الصادق، هو المؤذن هو أخبار الصادق وأنت تشوف الساعة باقي عشر دقائق على الوقت، هو يؤذن، هو إخبار صادق، هو الدرجة الرابعة، المؤذن من الدرجة الرابعة. الآن المؤذن ليس يرى بعينيه الآن إلا في القرى والحواضر الصغيرة، والآن كل المؤذن الذي يؤذن في المساجد إنما هو مخبر عن حساب. فإذا كنت ترى بعينيك الساعة لم يدخل الوقت ما يجوز لك أن تصلي ولا يجوز لك أن تفطر وإن أذن المؤذن. وبناء على ذلك لو أذن مؤذن قبل دخول الوقت بعشر دقائق في رمضان فأفطر الجيران ماذا نقول؟ نقول أعيدوا يومكم، لأن عندك ساعة ولست معذور، كل واحد الآن عنده الساعة، ليس مثل الأمر الأول. وإن لم يكن عندك ساعة أن تستطيع أن ترى بعينيك الشمس واضحة بينة. إذن بناء هذه هي الأمور الأربعة. سأشير في دقيقة واحدة لمسألة مهمة، نسمع أحيانا بين الفينة والفينة أن بعض أوقات الصلاة قد يكون مقدم أو يكون مؤخر، فهل نعمل بالتوقيت تقويم أم بإخبار من قال إنها مقدمة أو مؤخرة؟ على قاعدتنا هذه نقول إن كنت أنت بعينيك رأيت الفجر طالعا فهنا أنت تقدم رؤيا عينيك على حساب غيرك، واضح؟ على قاعدتنا ماشي معي. طيب وأما إخبار غيرك أن الوقت مقدم أو مؤخر إنما هو من الدرجة الرابعة، شوف من الدرجة الرابعة ما تدري هو صحيح صادق مو صادق، وقد وخاصة أنه تعارض مع حساب آخر، فيقدم عليه التقويم على إخبار غيرك بأنه مقدم أو مؤخر حتى تتأكد بنفسك. ولذلك نعم، من يقول إن الوقت مقدم أو مؤخر يجب عليه أن يرفعه للمفتي، وقد رفعه للمفتي فأقر المفتي أن كلام أولئك، أنا لا أعرف كلامه صحيح أم ليس صحيح، أنه غير صحيح. فلذلك الواحد يصلي بناء على القاعدة ذكرت لكم، مقدم الثالث على الرابع، وهذا توقيت مقدم عن الإخبار على التوقيت. طيب، إذن هذه أوقات الصلوات الخمس. نعم، لعلي أخذت فيها بعض الوقت الزائد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويدرك وقت الصلاة أو يدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، تحتمل أمرين. الأمر الأول: من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة. إذا من أدرك ركعة واحدة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة في الوقت، فقد أدرك الصلاة في الوقت، هذا واحد. الأمر الثاني الذي تحتمله هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام، مع الإمام، فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك الصلاة. إذا من دخل مع الإمام في ركعة فقد نال أجر الجماعة ولا شك، فقد نال أجر الجماعة ولا شك. زاد بعض أهل العلم أمرا ثالثا، وإن كان هذا الحديث لا يدل عليه وإنما يدل عليه حديث آخر، وهو أن من أدرك ركعة مع الإمام في الجمعة فقد أدرك الصلاة، أي صلاة الجمعة. وهنا قد ورد الحديث الصحيح أن من أدرك ركعة مع الإمام في الجمعة فإنه يصليها ركعتين، ومن لم يدرك ركعة فإنه يصليها ظهرا أربعا. وقد جاء عن الإمام أحمد أنه قال: لولا هذا الحديث، ليس هذا الحديث وإنما الحديث الثاني ذكرت لكم، لولا هذا الحديث لقلنا إن من دخل مع الإمام في الجمعة في التشهد يصليها كم؟ ركعتين، لولا هذا الحديث. وهذا يدل على أن المؤمن يجب عليه أن يقدم نصوص الوحيين إذا صح النقل بهما على أي اجتهاد ونظر يراه ولا شك. طبعا هنا قول الشيخ أو قول لإدراك ركعة، أي ركعة كاملة وليس ركعة الركوع وإنما ركعة كاملة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره. تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب. وقد جاء في قول الله عز وجل: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أنهم يؤخرونها عن وقتها. فمن أخر صلاة عن وقتها حتى خرج وقتها ولم يؤدها فيه فإنه آثم إثما عظيما عند الله عز وجل. بل وأعظم من ذلك أن بعض أهل العلم كان يقول إن من عظم إثم هذا الذنب أن من أخر صلاة عن وقتها فإنه لا يقضيها، لأنها ذنب عظيم جدا، من أخر صلاة عن وقتها لا يقضيها. ولذلك فإن الذنب كلما عظم كلما كان ليس فيه قضاء ولا كفارة، فإن اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار ليس فيها كفارة، بخلاف اليمين المكفرة الحنث في اليمين فإنه يشرع فيه الكفارة لأنها أسهل وأيسر. القتل العمد ليس فيه كفارة وليس فيه دية، بخلاف القتل شبه العمد على قول والخطأ باتفاق فإن فيه كفارة وفيه مالية. وذلك لأن كلما زاد الذنب كلما لم يكن له تكفير في الدنيا، وإنما يكون العذاب مجتمع على صاحبه يوم القيامة. فمن أهل العلم من قال إن من عظم هذا الذنب لا تقضى الصلاة، ولكن قول جماهير أهل العلم فقهاء المذاهب الأربعة جميعا على أنها تقضى. طيب، شدد أيضا بعض أهل العلم ونقل هذا محمد بن نصر المروزي الإمام في كتابه تعظيم قدر الصلاة عن إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الإمام أيضا من أئمة السنة والفقه في الإسلام، أنه قال: إن من أخر صلاة عن واحدة عن وقتها حتى خرج وقتها فقد دخل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإن محمد بن نصر لما ذكر ما الحد الذي يكون به المرء داخلا في هذا الوعيد. قال إنهم من قال صلاة واحدة كإسحاق بن إبراهيم بن راهوية، ومنهم من قال ثلاث صلوات، ومنهم من قال يوما، ومنهم من قال يومين، ومنهم من قال أكثر من ذلك. فالمقصود أن المسلم يجب عليه أن يحافظ على الصلاة، والمرء إذا حافظ على كمال الصلاة حافظ على الصلاة. فإن الذي يحرص على أن يصلي في المسجد دائما لا أظن أنه ستفوته الصلاة، لأنه يحرص على الصلاة صلاة الفريضة في المسجد. وكذلك الذي يحرص على الصلاة مع سننها، ففي الغالب أنه لا يمكن أن تفوته الصلاة لأنه حريص عليها مع السنن. ولذلك فمن حافظ على الشيء مع زياداته إن كان فيه ضعف وفترة من الزمان فإنه سيلغي السنن ويبقي على الفريضة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل معلق قلبه بالمساجد. معنى كون قلبه معلقا بالمساجد أنه يتعلق بصلاة المساجد، فإن أعظم ما يعمل في المساجد هو الصلاة، فتجده حريصا على أن يؤدي الصلاة في المسجد، يؤخر عمله لكي لا تفوته صلاة الجماعة، يرجئ كثيرا من أشغاله لأجل صلاة الجماعة، وهذا هو الذي علق قلبه بالمساجد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. نعم. قال تأخير بعضها عن وقتها أي تأخير بعض الصلاة، فيجب على الشخص أن يبادر بأداء الصلاة قبل انتهاء وقتها بفترة. قال إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها. الجمع إنما ورد بين صلاتين وصلاتين. نحن لما عددنا المواقيت قلنا إنها خمسة، ليس كذلك؟ هذه المواقيت الخمسة هناك صلاتين متصلتين، أو هناك صلاتان متصلتان، وصلاتان أخريان متصلتان، وما عداهما منفصل. نبدأ من الظهر. الظهر والعصر متصلة. العصر والمغرب هل هي متصلة؟ لا، لأن قلنا بينها وقت نهي ما يجوز الصلاة فيه مطلقا ويأثم. طيب المغرب والعشاء متصلة. العشاء والفجر متصلة؟ لا، ليست متصلة، لأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، لا يجوز تأخير صلاة العشاء بعد نصف الليل، لا يجوز. ومن أهل العلم من قسم وقت صلاة العشاء إلى ثلاثة أقسام مثل المغرب، فقال الجواز إلى ثلث الليل، والكراهة إلى نصف الليل. لماذا الكراهة؟ لأن في إشكال في حديثان. وأما بعد نصف الليل فلا يجوز تأخيرها إلا لضرورة، مثل ما قسمناه في صلاة العصر. طيب العشاء والفجر قلنا بينهم منفصل بمقدار نصف الليل. الفجر والظهر واضح أنها منفصلة، بينها أوقات طويلة جدا. هذه الأوقات المتصلة إذن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لما كانت متصلة جاز جمع الصلاة فيها. لما يجوز جمع الصلاة فيها؟ لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا لحاجة، إلا لحاجة. وانتبه لتعبيري، ما قلت لضرورة وإنما أقول لحاجة. ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الحضر من غير مطر ولا سفر ولا مرض، لما سئل ابن عباس عن السبب قال أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته. فأي وقت يكون فيه حرج على الشخص وشدة فيجوز له الجمع بين الصلاتين، واضح؟ طيب ما هو الحرج؟ جاء الحرج في صور ويجوز أن تقيس عليها. انتبه، ليس كل أمر أنت مشغول يجوز لك أن تجمع. لذلك يقول ابن عباس عمر رضي الله عنه من جمع بين صلاتين من غير حاجة فقد برئت منه الذمة. الذي يجمع من غير حاجة لا يجوز. طيب ما هي الأشياء التي جاء النص بالجمع لها لأجل دفع الحرج؟ نأتي بها في الحديث. جاء أو بترتيب المؤلف، أولا لأجل السفر، أولا لأجل السفر. ليس كل سفر تجمع له الصلاة، وإنما السفر الذي فيه حاجة. شوف كيف، ليس كل سفر تجمع له الصلاة، وإنما السفر الذي فيه حاجة. أذكر بمسألة أخرى، قلت لكم في أول درس أني سأفرع على ماذا؟ قول من؟ قول المؤلف الشيخ عبد الرحمن وقول الشيخ الإسلام تيمية، لأن هذا الكتاب أخذ من كلام الشيخ تقي الدين بن تيمية. هناك خلاف في كثير من المسائل لن أشير له، فأنا لن سأذكر لكم الأمس. يقولون السفر نوعان: سفر فيه حاجة تعب على الشخص، متى؟ حينما يشتد به السفر حال الطريق، يشتد عندما تنتقل من نقطة إلى نقطة، من بلدة إلى أخرى، حال انتقالك بين البلدتين فيه حرج عليك، لأن دائما المسافر يريد أن يمشي. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: السفر قطعة من عذاب، فمن قضى حاجته فليرجع إلى أهله. فالانتقال بين نقطتين يجوز لك فيه القصر. إذن السفر الأول حال اشتداد السفر، حال اشتداد السفر يعني حال الانتقال والمشي في السفر، هذا يشرع فيه الجمع بين الصلاتين. الأمر الثاني من السفر الذي لا يشرع فيه الجمع بين الصلاتين على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أيضا رأي الشيخ عبد الرحمن السعدي، عندما تكون مسافرا لكنك مقيم في بلد يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر، واضح؟ فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لا يشرع لك الجمع، وإنما تقصر الصلاة وحدها، فالقصر علته السفر، وأما الجمع فعلته ماذا؟ الحاجة. والحاجة اللي أنا بروح لجدة سأجلس يومين في الطريق، اجمع واقصر. إذا وصلت لجدة فقط اقصر ولا تجمع، لأنه لا حاجة. هذا بناء على رأي من؟ رأي من؟ شيخ الإسلام تيمية، هو رأي الشيخ عبد الرحمن السعدي، والحقيقة هو قول قوي جدا، له حظ من النظر، ولا يلزم أن يكون هو المرجح عند الجميع. إذن الجمع الأول أن يكون حال السفر أو اشتداد السفر بتعبير شيخ الإسلام تيمية. أما الجمهور، جمهور العلماء خلاف شيخ الإسلام تيمية، فيقولون السفر بنوعيه يجوز فيه الجمع، يجوز فيه الجمع. وحقيقة قول الجمهور يعني حظه من النظر قد يكون أقوى من حظ نظر رأي شيخ الإسلام. طيب. الأمر الثاني قالوا: أو مطر. المطر فيه حاجة. لما فيه حاجة؟ عندما يكون المرء في مطر ويخرج تبتل ثيابه فتتلف، تعطب سيارته، يأتيه الوحل، يمرض، يجيك هواء، لما يجيك المطر ثم يرفعك الهواء تمرض، يعني هناك أسباب كثيرة جدا، فلذلك خفف الشرع. أيضا قد تسقط فتجرح وتكلم، خاصة في الظلمة لا ترى حفرة فتسقط فيها، فلذلك خفف، فجاز الجمع بين الصلاتين لأجل المطر. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لأجل المطر. ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، وهو مذهب الحنابلة، أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في المطر إلا صلاة المغرب والعشاء دون الظهر والعصر. شوف، لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر لأجل المطر، وإنما يجوز الجمع بين العشاءين اللي هو المغرب والعشاء. والسبب ليش؟ العلة من الجمع ما هي؟ المشقة أو الحرج. زين؟ يقولون الحرج في المغرب والعشاء أكثر واضح جدا بخلاف الظهر والعصر. لما؟ أولا المغرب والعشاء الوقت بينهما قصير، ساعة واحدة، تخرج ما يمديك ترجع إلا يلا صلاة العشاء، الحرج فيها أشد واحد. الظلمة في الليل أشد، الناس جبلوا في الليل يجدون السكن، وخاصة إذا كان في مطر وتخشى على قد يخر البيت أو كذا. نحن نذكر حكما عاما، لا يلزم أن يكون في دار معينة أو في مكان معين في هذه البيوت المسقفة سقفا جيدا. فالأمر في الليل أشد من النهار، لذلك الصحيح أنه لا يجوز الجمع في المطر إلا بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأجل أن الحاجة في المغرب والعشاء أظهر منها في الظهر والعصر. الظهر والعصر بين ثلاث ساعات، قد يقف المطر وتجف الأرض، ما جاء الخسرات الثانية. طيب، قال: أو مرض. أو مرض يجوز الجمع بين الصلاتين لمرض. متى؟ كيف؟ ما هو المرض الذي يجوز له الجمع بين الصلاتين؟ يقولون المرض الذي يجوز له الجمع بين الصلاتين ليس كل مرض، لأن أصلا المريض خفف عنه فيصلي جالسا، يصلي بتيمم وهكذا، يصلي نائما أيضا. وإنما المرض الذي يخفف فيه فيجمع لأجله بين الصلاتين هو أولا المرض الذي يجعل صاحبه يشق عليه إزالة النجاسة. شوف إزالة النجاسة، لأن المرء أما الحدث الطهارة أصلا المريض إذا لم يستطع الوضوء ما عليه إلا أن يتيمم والحمد لله، بخلاف إزالة النجاسة. كثير من الناس تقول له أنت قد عفي عن النجاسة التي فيك، البول أو العذرة أو الدم، لكن يا أخي غير مقتنع، ويقول لو تطهرت 5 مرات في اليوم من إزالة هذه النجاسة فيني فيها مشقة. فنقول لك يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين، لأجل ماذا؟ أن تصلي صلاتين وأنت طاهر من النجاسة، أولى من أن تصلي صلاة واحدة والثانية وعليك نجاسة. إذن السبب الأول من الأمراض التي يجوز لها الجمع لأجل المرض هو ماذا؟ لأجل صعوبة التحرز من النجاسة، بخلاف ماذا؟ صعوبة التطهر، فإنه يجوز التيمم. مثال صعوبة التطهر، لو واحد يقول أنا ما عندي الذي يوضئني، الممرض مثلا سيساعد في الوضوء إلا لصلاة الظهر، العصر ما عندي أحد يوضئني، نقول لا، الظهر صلي والعصر تيمم الحمد لله، أمرها سهل، لأن هنا ليس فيه حرج، مجرد رفع حدث، بخلاف إزالة النجاسة. السبب الثاني للمريض، قالوا إذا كان المريض يخشى من إغماء ونحوه، إغماء ونحوه مثل نحوه مثل إيش؟ لما يكون الشخص يريد أن يدخل غرفة العمليات وستأخذ العملية منه وقت ساعة أو أكثر، فقد يخرج وقت صلاة الثانية، نقول هنا اجمع الصلاتين لأنها متناظرة، اجمع الظهر مع العصر وادخل غرفة العمليات، فهنا يخشى من الإغماء أو يذهب عقله، فهنا يجوز له الجمع، جمع تقديم وجمع تأخير، جمع تقديم وجمع تأخير. قال أو نحوها. أنا أريد من الإخوة الأكارم أن يمثلوا لي بأمثلة فيها حرج غير ما ذكر الشيخ، وهي السفر والمطر والمرض، اذكروا لي مثالا فيه حرج يجوز فيه الجمع. سمشي هذا الخوف، نعم مع فيها صارت خوف، لكن صحيح بالإمكان، لأن جاء عن الإمام أحمد أن الخوف يجمع لها أحسن. قالوا من كان عمله يمنعه من الصلاة وكان عمله فيه نفع متعدي، ليس مثل نجار، نجار عمله يقدر يوقف شوي مثلا يقول بشتغل أو مثلا، نقول لا، لكن له عمل متعدي، مثل طبيب اضطر أن يدخل وقت صلاة المغرب، وقت صلاة المغرب هو القصير، فقال إن خرجت لأصلي وأرجع قد يتأثر المريض، فهنا يجوز له جمع الصلاة. مثل الحارس والمرابط أو المرابطون والطيارون، يقول أصلي جمعا وإن كان طائرتي في مدينة واحدة مثلا تدور لكي الرادار مثلا هذا، فهنا أو مثلا على أو حارس في مكان، فنقول لا، إذا ذهب قد يكون هناك اتصال معين، فهؤلاء يجوز لهم أن يجمعوا بين الصلاتين وإن لم يكن مسافرا ولا مريضا ولا هناك مطر. نعم النوم والله ما أدري والله حلوة الفتوى أول مرة أسمع أن النوم يجمع لهم، لكن إذا استيقظ، تقصد إذا استيقظ النوم ما يجوز الجمع قبل النوم، ما يجوز حتى لو كان مرهق يستيقظ ويصلي الصلاة في وقتها، فإن لم يستطع يصليها قضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك هو وقتها. نعم طيب انتهينا الآن من قضية الجمع بين الصلاتين، ننتقل بعد ذلك. هنا مسألة كنت نسيت وذكرتها الآن لما رأيت، وهي مسألة نصف الليل، احنا قلنا وقت العشاء إلى نصف الليل، أليس كذلك؟ أليس كذلك يا نصف الليل؟ كيف يحسب نصف الليل؟ كيف تحسب نصف الليل؟ قالوا يحسب نصف الليل من المغرب إلى طلوع الفجر، احسب من أذان المغرب إلى طلوع الفجر ثم اقسمه على 2 فهذا هو نصف الليل، من هذا هو اللي يسمى الليل، الليل يبدأ من غروب الشمس ولا يعتبر من صلاة العشاء، فلذلك كل هذا يسمى ليلا، وبعد طلوع الفجر فإنه يسمى فجر، نعم قلت لكم هل هو ملحق من النهار باليوم أو ملحق بالليل، لكن هو فجر، هو فجر بين منزلتين، منزلة بين منزلتين، فتنظر من المغرب إلى الفجر ثم تقسم الاثنين، هذا هو نصف الليل. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، لما جاء عند الحاكم وغيره بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل العمل الصلاة في أول وقتها، الصلاة في أول وقتها من أفضل العبادات التي يحبها الله جل وعلا. قال: إلا العشاء إذا لم يشق، فإن العشاء الأفضل فيها تأخيرها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأخر يوما على أصحابه حتى خفقت رؤوسهم، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذا لهو وقتها لولا أن أشق على أمتي. فدلنا ذلك على أن تأخيرها أفضل لمن لم يشق عليه أو يرتبط بجماعة، جماعة مسجد ونحوها. قال: وإلا الظهر في شدة الحر، فإن الظهر السنة فيها الإبراد، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بصلاة الظهر، أي في شدة الحر، والإبراد لا يكون إلا في الصيف في القائلة. وعلى ذلك فإن السنة في صلاة الظهر أن تؤخر حتى تبرد الشمس قليلا، يعني بعد دخول الوقت بساعة، ساعة ونص، سواء صلى المرء في مكان فيه شمس أو صلى في مكان فيه ظل، سواء كان المكان مكيفا أو ليس بمكيف، سواء كان صلى جماعة أو في بيته، فالصحيح أن حتى صلاة البيت السنة في الصيف أن يبرد بها، يبرد بها. ومن الفوائد أنه في الثمانينات الهجرية جاء توجيه من المفتي عام مملكة الشيخ محمد بن إبراهيم بأن يبرد بصلاة الظهر، فأخر الناس صلاة الظهر ساعة أو أكثر، صار مصر للساعة 1:30 تقريبا، فشق ذلك على الناس، وجدوا أن في بعض التعب، فأرجعوها لأول وقتها لكي يستمر معاش الناس ودواماتهم وتغير حال الناس عن الحال الأول. نعم، إذن فالصلاة الآن بالنسبة للمساجد الأفضل أن تصليها في أول وقتها لإدراك أجر الجماعة. نعم، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شد الحر فأبردوا عن الصلاة. نعم، فإن شدة الحر من فيح جهنم. يقول الشيخ: ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبة. هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى أن من فاتته صلاة يجب عليه القضاء بغض النظر عن سبب فواتها، فإنه قد يكون فواتها بسبب النوم أو بسبب النسيان، وبالإجماع هذان السببان تقضى لهما الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك هو وقتها. والصحيح أيضا أن من فات تركها متعمدا حتى خرج وقتها يجب عليه قضاؤها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رخص أو عندما ألزم هؤلاء بقضائها مع أنهم معذورون، فمن باب أولى يقضيها من أخرها من غير عذر. وهذا خلافا لبعض أهل العلم كالشيخ تقي الدين وافق بن حزم، فإنهما قال إنها لا تقضى. المسألة الثانية في هذه الجملة قول الشيخ: يصليها فورا، فيجب أن يصلي المرء الصلاة إذا ذكرها ولو كانت كثيرة. وبعض الناس يظن أنه إذا فاتته صلاة يجب أن يصليها مع نظيرتها، فاتت صلاة الظهر ما يصليها إلا بكرة مع الظهر، فاتت صلاة العشاء ما يصليها إلا مع العشاء. وهذا القول لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به، ولا أدري من أين اشتهر هذا عند الناس وخاصة عند العوام، وليس له أصل مطلقا، لا أعرف، ما أدري من جاء هذا القول. المسألة الثالثة في هذه أنه يجب الترتيب بين الصلوات المقضية، ومعنى الترتيب أن تصلى الصلوات كما وجبت: الظهر ثم عصر ثم مغرب ثم عشاء ثم فجر، ثم الظهر ثم عصر ثم مغرب ثم عشاء ثم فجر. ودليل الترتيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين لما فاتته صلاة العصر في غزوة الخندق ولم يتذكر إلا بعد صلاة المغرب، فقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله قبورهم نارا، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد المغرب مرتبة، أي العصر ثم المغرب ثم العشاء، فصلاها مرتبة. طيب يقول أهل العلم: إن الترتيب يسقط في صورتين أو في حالتين: وقد نذكر ثالثة لأنها تتعلق باختيار الشيخ الإسلام. الحالة الأولى التي يسقط فيها الترتيب إذا نسي المرء الترتيب، وفي حكمها إذا جهل، لأن النسيان نوع جهل، والفقهاء يفرقون بين الجهل والنسيان في صور، والصحيح أن غالب هذه الصور متفق الجهل والنسيان فيها في الحكم من حيث رفع الإثم والمؤاخذة. يقولون فإذا نسي ولم يتذكر إلا بعد سلامه من الأولى، يعني مثلا شخص صلى فاتته صلاة الظهر وما تذكر إلا صلاة العصر، بعدما سلم من صلاة العصر فإنه يسقط الترتيب فيصلي بعدها الظهر وحدها. أو جهل، جهل مثل ماذا؟ واحد فات الصلاة يظن أنه يصلي ثم يدخل يصلي وحده، كان جاهل بالحكم الشرعي، فنقول سقط عنك الترتيب. وانتبه هنا لقولي أنه لم يتذكر حتى ينقضي الصلاة، فإنه لو تذكر في أثناء الصلاة يقلب هذه نفلا ثم يأتي بالصلاة مرتبة، يعني لما كبرت صلاة العصر تذكرت ما صليت الظهر، إذا نجعل هذه نفل أو تقطعها وتبدأها بصلاة الظهر ثم تصلي بعدها العصر ثم تصلي بعد. إذن لابد أن يكون نسيان حتى انتهاء الصلاة. الصورة الثانية أو المسألة الثانية التي يسقط فيها الترتيب إذا ضاق وقت الثانية إلا عنها فقط، وقت الثانية ما بقي من وقت صلاة العصر إلا 10 دقائق فقط، فتصلي فيها العصر لكي يكون صلاة العصر في وقتها ثم تصلي بعدها الظهر. وضحت الصورة الثانية؟ إذا ضاق وقت الثانية إلا عنها. وأشار الشيخ رحمه الله تعالى لهذين السببين أو الثلاثة إن شئت، فقال الشيخ فإن نسي الترتيب أو جهله، أي جهل وجوب الترتيب، واحد، أو خاف فوات الصلاة بمعنى أنه قد ضاق وقت الثانية إلا لفعلها فقط، سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة، سقط الترتيب أي بين المقضية وبين الحاضرة. هناك صورة ثالثة وهي من اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ويوافقه عليها الشيخ عبد الرحمن بن السعدي أيضا في اختياراته، والحقيقة أن لها حظ من النظر قوي جدا، وفيه إزالة لإشكال كثير، وهو أنه يسقط الترتيب إذا خشي المرء من فوات صلاة الجماعة، بمعنى أنني لم أتذكر أن العصر قد فاتتني إلا والإمام يقيم صلاة المغرب، واضح؟ وأن تعرف أنه لا توجد جماعة ثانية، لا يوجد مسجد يتأخر في مسجدنا هنا، جامعنا هذا يتأخر في الصلاة 10 دقائق، ولا أعرف أن مسجدا آخر يتأخر، فكان يرى الشيخ تقي الدين أن الترتيب يسقط في هذه الحالة لإدراك أفضلية الجماعة، كما أن الترتيب يسقط لإدراك الوقت فكذلك يسقط لإدراك الجماعة. والشيخ تقي الدين بناه على مسألة عنده، فإنه يرى أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة للقادر عليها. يقول شيخ الإسلام إن من كان مستطيعا أن يصلي في جماعة وقادر، وهو رجل، لأن الجماعة تجب على الرجال والشروط كلها متوفرة فيه، ولم يصلي جماعة لم تصح صلاته، فقال هذا شرط دخول الوقت، والجماعة شرط بناء على رأيه هو، فهي كذلك. والعموم المسألة هذه فيها خلاف، وهذه من اختيارات الشيخ التي يعني خالف فيها جماهير أهل العلم، لكنها نظرها من حيث النظر قوي جدا، من حيث الاستدلال قوله متجه. نعم. يقول الشيخ عبد الرحمن ومن شرطها أو من شروطها أي الصلاة ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. ستر العورة واجب في الصلاة وعن أنظار الناس عموما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال استر عورتك أو احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك، بل إن المرء يستحب له حتى أن يستر عورته عن نفسه، الإنسان لا يكشف عورته إلا لحالة حاجة، كأن يكون في دورة المياه أو الاستحمام ونحوه، وأما غير ذلك فيحرص الشخص أن يكون مستترا فيستتر عن عورته ولو عن نفسه. وعثمان رضي الله عنه مدح بالحياء، وكان من شدة حيائه أنه يعني يستتر في يعني لا ينظر لعورته، بل إن من شدة يعني حياء الصحابة من هذا الجانب أنه جاء عند ابن أبي شيبة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا أراد أن يقضي حاجته تقنع، غطى رأسه من شدة الحياء. فالإنسان يعني الإنسان يستر عورته حتى عن نفسه قدر المستطاع، ليس حراما، وإنما هو من كمال الأدب وكمال الذي يعني كمال الخلق وسموه الذي ربما لا يستطيعه أكثر الناس. طيب، ستر العورة يجب أن نفرق بين أمرين، وهذا التفريق مهم جدا. يقول شيخ الإسلام: ولما لم ينتبه له بعض ضعفة الفقهاء المتقدمين لبس ذلك على كثير من فقهاء المتأخرين. يقول كثير من فقهاء المتأخرين لبس عليهم هذا الموضوع بسبب أنهم تابعوا فيه بعض الفقهاء المتقدمين الضعفة. العورة نوعان: عورة أمام الناس وعورة في الصلاة. عورة الصلاة غير عورة أمام الناس مطلقا، ولذلك أخطأ بعض الفقهاء الذين قصدهم الشيخ فقال إنهم نقلوا ما في الكتب من العورة في الصلاة فقالوا هي العورة أمام الناس، وهذا غير صحيح. فالعورة في الصلاة شيء، والعورة أمام الناس شيء آخر. لذلك أنا سأذكر لكم الآن إنما سأذكره العورة في الصلاة فقط، ثم إذا انتهينا للفائدة سأذكر العورة أمام الناس بعدها إن شاء الله. طيب، ستر العورة يجب أن يكون بثوب مباح، مباح أي ليس محرما. ما هو المحرم؟ مسروق، مغصوب، من جلد نجس، من جلد لا يجوز لبسه. أيضا هناك أشياء لا يجوز لبسها وإن لم تكن نجسة على إطلاق، وهكذا. فمثل الحرير، نعم، فلا بد أن يكون مباحا. لا يصف البشرة، لا يكون الثوب ساترا سواء في الصلاة أو في غير الصلاة إلا بثلاثة أوصاف، وهذا الذي أشار له النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألت أم سلمة فقال: إذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين. قول النبي صلى الله عليه وسلم سابغ يدلنا على شرطين، ويستر ظهور القدمين يدلنا على الشرط الباقي. الشروط الثلاثة التي تشترط في الثوب: أولا ألا يكون مفصلا للعضو، مفصلا هذا معنى سابغ أي واسع، فإن اللغة العربية إذا قالوا سابغ أي واسع، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترط في الثوب الذي يستر في الصلاة أن يكون سابغا أي واسعا. وانتبه لعبارتي: الذي يقابل الواسع ما هو؟ المفصل لأعضاء الجسم، وليس المحجم، وليس المحجم. المحجم يجوز الصلاة فيه بخلاف المفصل. ما هو المحجم؟ لما تلبس غترة ألا يظهر حجم رأسك ولا لا يا شيخ؟ ولا لا يا شيخ، صح ولا لا؟ لما تلبس ثوبا يظهر منكبيك، حجم منكبيك. ولذلك فإن سودة رضي الله عنها وأرضاها لما نزل الحجاب ولمست خبارها كانت رضي الله عنها سمينة، فقال لها عمر ماذا قال؟ قد عرفناك يا سودة، لأن التحجيم معفو عنه، التحجيم هذا الحجم معفو عنه. فلذلك: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ثلاثة أمور: منها ما كان باب التحجيم معفو عنه. إذن أمر أول: لا يكون مفصل. ما هو المفصل؟ قالوا: الذي يكون ضيق جدا على حجب الجسم مرة، الذي الضغاط هذا، شو اسمه شيخ؟ مخصر؟ لا لا، مخصر مو هذا الشيء، لا يعني يفصل لك دقائق الجسم، يعني حتى لو يعني أن لو فيك حبة خار قد تظهر أحيانا من ارتفاع حبة خار تكون مرتفعة، هذا لا يجوز لأنه مفصل. والفقهاء عندما تكلموا عن المحجم ظن بعض الناس أنهم يقصدون بالمحجم المفصل، وهذا غير صحيح، فإن المفصل ليس بساتر. إذن الشرط الأول أن يكون واسعا. الشرط الثاني أن يكون ساترا، ومعنى كونه ساترا أمرين: الأمر الأول ساترا للمحل، من إلى الرجل من السرة إلى الركبة، المرأة ما سنتكلم عنه بعد قليل. الأمر الثاني أن يكون ساترا أي ليس مخرقا فلا خروق فيه، وليس شفافا فيبين ما تحته. إذن كون ساترا لا يكون شفافا، إذن هذه الشروط الثلاثة: واسع، ليس مخرقا، وليس شفافا، وليس شفافا. ولذلك لما جاء في قصة عمر رضي الله عنه عندما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من القماش وقال إن هذا القماش لا يلبسه من لا خلاق له، قال ماذا أفعل؟ كيف ألبس امرأتي وهي وأنت تقول لا يلبس من لا خلاق له؟ قال لتجعله تحت ثيابها، وهذا النوع من القماش الذي يكون مفصلا للثياب للجسم ونحو ذلك. طيب، إذن هذه الشروط الثلاثة التي يجب أن تكون في الثوب. نعم. يقول الشيخ: والعورة ثلاثة أنواع مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. المرأة في الصلاة، نتكلم في الصلاة الآن، كلها عورة إلا وجهها، وقد انعقد الإجماع على أن العورة، أن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها وقدميها. هذا بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين أن ما عدا الوجه والكفين والقدمين في الصلاة فإنه عورة يجب ستره، وأما القدمان فإنه قد جاء حديث صحيح في وجوب سترهما، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة عند أبي داود بإسناد صحيح: نعم، إذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين، لما سألته عن المرأة تصلي في الدرع وليس عليها خمار، فقال: نعم، إذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم ستر القدمين. إذن فالقدمان على الصحيح، والنص فيه صريح جدا بوجوب سترهما، والواجب إنما هو ظهر القدمين دون بطن القدمين، الذي يجب ستر الظهر دون ستر البطن. ما هو الظهر؟ يعني إذا وقفت ما يظهر من القدمين شيء، وأما البطن فإذا سجدت فظهر بطنها، يعني مؤخر الرجل التي تمشي عليه المرأة، فإنه معفو عنه. واضح؟ البطن، بطن القدمين معفو عنه بخلاف ظاهرهما، لأننا لو قلنا يجب ستر الظاهر والباطن نكون أوجبنا على المرأة ماذا؟ أن تلبس شراب أو خف، ولم يقل بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، اليدان فيهما نزاع طويل كبير جدا، وهو قوي أقوى من القدمين، واختيار الشيخ تقي الدين أن اليدين يجب سترهما، والجمهور أن اليدين لا يلزم سترهما في الصلاة، وأعني باليدين الكفين فقط إلى الرسغ، ما زاد عن الرسغ بالإجماع يجب ستره، وإنما الكلام إلى الرسغ، هذا في خلاف في الصلاة، واختيار الشيخ الإسلام تيمية أنه يجب سترهما في الصلاة، وهذا الذي مشى عليه الشيخ، أنه يجب ستر اليدين في الصلاة، فتجعل المرأة إليها داخل بشتها، عباءتها، خمارها ونحو ذلك، وهو الأحوط والأتم، وهو الأحوط والأتم. طيب، هنا مسائل تتعلق بالمرأة: شعر المرأة أهو عورة أم ليس بعورة؟ هو عورة، لأن محل الشعر في المحل الذي يجب ستره، لكن لو خرج بعض الشعر في مقدم رأسها من غير قصد منها معفون عنه، وسيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل، ما أعتقد أن جينا عليه، قضية أنه يعفى عن الخروج يسير العورة، إن أمكن يذكروني عشان ما أنسى. طيب، قال: ومخففة، وهي عورة سبع سنين إلى عشر، وهي الفرجان. قالوا: الطفل قبل أن يكون له سبع، قبل أن يصل لسن التمييز، قبل أن يكون عمره سبع سنوات لا عورة له، فيجوز لطفلك إذا كان عمره دون سبع سنوات أن تعطيه أي امرأة شاءت أو أي رجل شاء لكي يوضئه ويحفظه من باب يعني لباس الحفائض، لأن الطفل صغير. وأما إن وصل سن التمييز ست أو سبع سنوات فإن له عورة يجب سترها، والعورة هذه هي السوءتان، فيجب على الصبي أن تستر سوءتان. لما قيل هذا الكلام؟ لأن الصبي يجب أن يعود على ستر العورة وإن كان لم يكلف، هذا من جانب، ومن جانب آخر لو أن صبيا صلى وقد يعني قد ظهر بعض عورته، قد لا يتصور الآن في هذا الزمان، لكن في الزمان الأول لم يكن يفعلون ذلك، وقد جاء أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه كان يصلي ببعض الصحابة رضوان الله عليهم، وكان له ثوب مهترئ، فكان إذا سجد أو ركع قد ظهرت بعض عورته، يعني فخذيه مثلا، فيقولون استروا عنا عورة إمامكم، فشري له ثوب أو رداء وإزار، قال فما فرحت بشيء من الصبي. ربما هذه أول أجرة يتحصل عليها مثل فرحي بذلك الثوب. فالمقصود أن الصبي حتى لو ظهر وهو يصلي، نتكلم عن الصلاة، لو ظهر إن شاء الله معفون عنه لأنه ما زال صغيرا. قال ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. وهذا الرجل في الصلاة يجب عليه أن يستر عورته العادية وهي من السرة إلى الركبة. وهناك قاعدة عند أهل العلم أن المحدود لا يدخل في الحد، أن الحد لا يدخل في المحدود. وعندما قلنا إن عورة الرجل من السرة إلى الركبة دلنا ذلك على أن السرة والركبة ليس من العورة، ليس من العورة، فالركبة ليست من العورة. لو صلى مرء بثوب وحسر عن ركبتيه قليلا ظهرت ركبته حال الركوع حال السجود مثلا، فهي ليست بعورة وصحت صلاته. ومثله يقال بالنسبة للسرة. قبل أن أنتقل للعورة في غير الصلاة، أنتم تعرفون المشد الذي يلبسه لاعب الرياضة، هذا لو أن امرأ صلى به ساتر لعورته إلى ركبته، فهو مطلع الركبة بس، الركبة ليست بعورة، صح؟ صحت صلاته؟ أحسنت. هو مفصل، مفصل أي للجسم، فلا يصح الصلاة به، فلا يصح الصلاة به، لذلك يجب ستر. طيب، لو أن امرأة صلت وهي لابسة لشراب، ليش قلنا المرأة؟ لأن المرأة يجب تغطية قدميها، فهل يجزئ ذلك في الصلاة؟ شراب ليس من الثخين، نقول الشرابات الرقيقة هذه جدا، في أنواع رقيقة، تعرفون هذا الشيء؟ ما رأيكم؟ نعم، ما في حد، احنا ما نحب نفتي. أعطونا إشكال، طيب ما المشكلة في الشراب الرقيق إذا صلت به؟ ليس فوقه الجلال، أو ليس فوقه العباءة التي تصلي بها، لو كان فوق العباءة وكان ثوبها ساترا نزل ما في إشكال، لكن هذا الشراب فقط ساتر لقدميها، لو كان أعلى من القدمين له حكم ثاني سنذكره بعد قليل. لو كان الشراب أعلى من القدمين ما يصح، لأنه مفصل بشيء يجب ستره. وأما القدمان بالفائدة فقط، فإن من العلماء من قال لا تصح الصلاة بناء على قوله بأنه يجب ستر القدمين، ولكن قد يتساهى في القدمين فقط وفي اليدين بالقفازات، لأنه أصلا فيها خلاف في اليدين والقدمين، فلذلك يتساهل فيها ولو لبس فيها شيء مفصل، ولو لبس فيها شيء مفصل فقط في اليدين والقدمين. لكن لو لبست شرابا طويلا إلى ركبتها وليس فوقه ثوب، نقول لا شك أنه ما صحت الصلاة لأنه مفصل، لأنه مفصل. أحسنت، أشرح ولا أتكلم عن عورة خارج الصلاة؟ ما رأيكم؟ حقيقة أنا تأخرت اليوم، أطلنا في التفصيل، لكن المشكلة لعلي أستعد شوي، بقي 8 دقائق. طيب، العورة خارج الصلاة، أنا أقول لماذا ما تكلمت عن عورة خارج الصلاة، عورة المرأة؟ كأني سئلت عنها أيضا في سؤال وأجبت. طيب، العورة خارج الصلاة، أما الرجل، خلنا نبدأ بالرجل لأنها أظهر، الرجل له عورتان خارج الصلاة. العورة العادية لا يجوز له كشفها وهي من السرة إلى الركبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود أمر بحفظ الرجل أن يحفظ عورته من سرته إلى ركبته إلا عن أهلي أو ما ملكت يمينه. وهناك عورة أخرى، عورة مغلظة. العورة المغلظة هذه هي المشددة، لا يجوز كشفها، أما ما بين العورتين فيجوز كشفها للحاجة. والعورة المغلظة هي السوأتان. إذا ما بين العورة المغلظة والعورة العادية، ما بين السوأتين وما بين العورة العادية وهي إلى السرة إلى الركبة، يجوز كشفها للحاجة. مثال الحاجة، شوف، لا أقول ضرورة، الضرورة يجوز الكشف كل العورة، إنسان مريض ما في إشكال، نتكلم عن ما بين العورتين يجوز كشفه للحاجة. مثال الحاجة، إذا رأيتم أهل البحر الذين عند البحر عندما يلبس الإزار ويريد أن يدخل البحر يلف إزاره على هيئة تبان، فيجعل آخر إزاره أماما والأمام خلف، واضح التبان ما هو؟ هذا التبان إذا جعل الشخص إزاره على هيئة التبان، أهل البحر الشرق أو الغرب على هيئة التبان سيخرج بعض فخذيه، هذا معفو عنه، لأنه لو دخل بالإزار في البحر تلف إزاره وما عرف يتحرك في البحر، ما عرف يمشي، فلابد أن يضم إزاره على هيئة تبان. واضح التبان شيء شيخ بطاقية، أنت بطاقية خضراء، تعرف غاندي؟ غاندي حق الهند، ما تعرفه؟ كان في الهند قديما رئيس الهند الأول، ما تعرف كيف كان يلبس إزارة؟ لا بعد اللف، لا لا لا، من تحت يسحب، يسحب من تحت ويرفع، عرفت كيف؟ ثم يجعل بحيث أنه يكون على هيئة سروال، الإزارة يكون على هيئة سروال، عرفت كيف؟ ما عرفت شوية بعد شوية جيب واحد مثل. طيب إذن هذه لحاجة. مثال آخر الحاجة، النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة وكان مدليا ساقيه في بئر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبس سروال، لم يكن عربي يعرف السروال، وإنما كان يلبس إزارة، فكان مدليا ساقيه في بئر ولو أرخى إزاره لتلف بالماء، فرفع إزاره حتى ظهر بعض فخذيه، ليس ما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فخذيه كاملتين وإنما بعضهما، وهذا هو الثابت الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وكان على مظهر لبعض فخذيه، أي من جهة الركبة ربما شيء قليل، فيطلق الكل على البعض، فهنا ظهر بعض الفخذ لحاجة لكي لا يتلف الثوب. وضح الآن عورتان، وإلا إذا لم يكن هناك حاجة لا يجوز إخراج الفخذ مطلقا، لا بعضه ولا كله، وهكذا المرأة مثل ذلك، لها عورة مغلظة لا يجوز كشفها بحال مطلقا أبدا إلا لضرورة ولادة علاج وغير ذلك، وهي من السرة إلى الركبة، العورة من السرة إلى الركبة لا يجوز كشفها بحال مطلقا أبدا إلا لضرورة، هذا الحال العورة الأولى. المرأة خالف الرجل ما نقول لها عورة عادية، وإنما لها عورة أمام الرجال وعورة أمام النساء، أما أمام الرجال فالمرأة كلها عورة، انعقد الإجماع على أن المرأة أمام الرجال عورة، وانعقد الإجماع على أن عينيها يجوز لها كشفها، انعقد الإجماع على أن عيني المرأة ليس بعورة ما لم يكن فيهما كحل، وما في حكم الكحل مما استحدث مؤخرا، وانعقد الإجماع أيضا على أن كفي المرأة ليس بعورة عند الرجال ما لم يكن فيهما خضاب، وما في حكم الخضاب كالخواتم وما الزينة، فالعينان يعني النساء صلى الله عليه وسلم كنا يلبسن النقاب ويلبسن البرقع ويلبسن اللثام، ما يدل على أن العينين واليدين ليس بعورة عند الرجال الأجانب، وما عدا ذلك فإنه عورة على الصحيح الذي دلت عليه النصوص الواضحة. الآن النصوص في وجوب تغطية وجه المرأة تتجاوز 13 حديثا، ومن العجب حقيقة أن يقول بعض الأئمة مثل القاضي عياض وغيره إن الأحاديث هذه والآيات إنما هي خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما حار القاضي عياض وغيره من الأئمة في هذه الأحاديث قالها خاصة، وأي دليل على التخصيص لكي نذهب إليه، بل إن نساء الصحابة فهمنا وجوب تغطية الوجه وليس هذا مقام. وأما عورة النساء عند محارمها والرجال والنساء منها فإنه ما جرى العادة بكشفه كالوجه والشعر والرقبة وأول النحر واليدان والذراعان والقدمين، وما عدا ذلك لا يجوز كشفه، لا يجوز إظهار الصدر للظهر للساقين ولا غير ذلك، لا يجوز. وهذا كلام شيخ الإسلام أن بعض ضعفة الفقهاء نقلوا أيضا مسألة العورة المغلظة إلى هذه المسألة، وهذه غير، ما أحد يقول أن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة، حتى اليهود والنصارى ما يقولون هذا الشيء، على طول تأتي الشرطة فتقبض على المرأة إذا فعلت ذلك. إذن ما بين العورة المغلظة من السرة إلى الركبة والعورة العادية سواء كانت أمام الأجانب أو أمام النساء يجوز كشفه للحاجة فقط، مثل ماذا؟ امرأة تعجن، النساء قديما يعجن بأقدامهن، فإذا عجنت ظهرت ساقها، أليس كذلك؟ فيجوز كشف الساقين للعجين. أو ربما تمشي في البيت فتخرج ساقاها، يجوز عند نساء نجانب لأن لم تتعن إخراجها، أو ترقى درج مثلا يخرج ساقها أيضا جائز. هنا حاجة. يجوز المرأة أن تخرج صدرها للرضاعة، يقول المرأة ما فيها رضاعة، قد يخرج صدرها عند نساء من, من, من, من النساء، فهنا لحاجة. أما لغير الحاجة فلا يجوز. ومن عرف نصوص الوحيين ونظر لها نظرا صحيحا وقد أشبع قلبه محبة للنصوص وفقها صحيحا فلا يمكن أن يقول بخلاف ما ذكرت لكم من حيث أنه حد عورة المرأة عند النساء. طيب، باقي دقيقتان أذكر فيها استقبال القبلة بسرعة جدا ونقف عندها، وكان بودي أن نقف عند النية. ذكر بعد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى استقبال القبلة، وفيه مسألتان سأتكلم عن استقبال القبلة والعجز عن استقبالها. استقبال القبلة واجب، وذكر الشيخ الدليل، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولكن يجب هنا نعرف مسألة مهمة، كيف يتوجه المرء إلى القبلة؟ نقول إن المرء له أربع حالات باعتبار كيف يتوجه إلى القبلة. الحالة الأولى إذا كان ينظر إلى الكعبة، يستطيع أن ينظر للكعبة، فيجب عليه أن يستقبل الكعبة، أن يستقبل الكعبة عينها، يجب عليه يستقبل عين الكعبة. وهل يجوز استقبال الحجر، حجر إسماعيل يسمى الحطيم، هل يجوز استقباله؟ نعم يجوز، لكن الأولى والأتم أن لا يستقبل إلا البنيان المربع وهو الأتم، لأن من العلماء من قال لا يستقبل إلا البنيان، لا بد أن يكون شاخصا، بينما الحجر لا شاخص فيه. الحالة الثانية أن يكون المرء في داخل مكة لكن لا يرى الكعبة، قالوا فيستقبل المسجد، المسجد الحرام. فولوا وجوهكم شطرة المسجد الحرام، إذا المسجد استقبل المسجد. الحالة الثالثة من كان خارج مكة لكنه قريب منها، يعني ليس يعني قريبة، يعني مسافة قريبة، فإنه يستقبل مكة، لأن المسجد الحرام إذا أطلق في كتاب الله عز وجل فإنه يطلق على الكعبة وعلى على مسجد الكعبة وعلى مكة وعلى الحرم. فهنا نقول نحمله على المعنى الثاني وهو على مكة. إذا كان قريب من مكة نقول وين مكة؟ مكة من هنا، صلي جهة مكة. الحالة الرابعة إذا كان المرء بعيدا آفاقيا بعيدا كحال المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أو الرياض ونحو ذلك، فإن القبلة في حقه هي الجهة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال لمن؟ لمن؟ لأهل المدينة، يعني تكون قبلة ماذا؟ جنوب. فما دام الشخص يصدق عليه وهو في المدينة أنه يصلي جنوب فإنه على قبلة صحيحة، ما لم ينحرف فيكون جنوبا شرقيا أو جنوبا غربيا فإن القبلة ليست صحيحة.